يقول إن الامتناع عن مصافحة المرأة التي تمد يدها إليك تعتبر إهانة كبيرة خصوصا أمام أعين الناس، فما العمل لاجتناب هذه الإهانة واتهام الناس للشخص الفاعل أو المانع أو الممتنع من مد يده بالاستخفاف بآداب المصافحة؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر السائل الآخر يقول: هل يجوز السلام على زوجة أخي، وأظنه يعني المصافحة، والدخول إلى بيته في عدم حضوره، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة، وتذكر أنه إنما كان يبايع النساء كلاما، وما دامت المبايعة بالكلام وهو مأمور بمبايعة النساء وهو معصوم صلى الله عليه وسلم ولا يتطرق إليه شك ولا تحوم حوله تهمة، ومع ذلك لم يصافح أي امرأة، الواجب على من سواه أن يكون أشد تعاهدا لنفسه وأبعد عن أن يعرض نفسه لهذه الأمور، ويكفيه شرفا أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الناس ألفوا المصافحة، بل ربما ألف بعضهم التقبيل، يقبل الرجل المرأة ويقول ليس ذلك عن شهوة ولا عن كذا، وإنما هو تقدير واحترام وإجلال، وهذا لا شك أنه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر لا يعلم جوازه من أجل مراعاة عرف ناس لم يكن ذلك العرف مبنيا على أصل شرعي، بل الأصل الشرعي خلافه. لكن ينبغي للإنسان أن يسعى لتعليم الناس وتعريفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبعادهم عن مواطن الريب، وتجنيبهم أسباب التهم. وإذا لم يعجبهم ذلك، فحسبه أن يتقيد بشرع الله وأن يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. أما ما يتعلق بدخول الرجل في بيت أحد من قرابته وخلوه بامرأة ذلك القريب والسلام عليها، ويبدو أنه يقصد المصافحة أو يقصد التقبيل كما هي الحال عند بعض الناس، ويرون معنى السلام على المرأة تقبيلها، فهذا لا يجوز أيضا. وقد سئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على المغيبات، فقيل له: أرأيت الحمو؟ والحمو أخو الزوج أو ابن أخيه أو ما من سوى ذلك من قرابته، فقال: الحمو الموت، أي أن الخطر من القريب أشد لعدم استنكار الناس دخوله في ذلك المنزل، ولأمنه من أن يستغرب به فيقع البلاء والشر من جانبي أو بسبب هذا الأمن والأمان. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والوقاية خير من العلاج، ومعلوم أن وقائع كثيرة تقع بين الرجل وامرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله أو من سوى ذلك ممن يأنفون دخوله المنزل ولا يأنفون من ملاقاته، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالاحتياط والحزم هو المتعين في الشريعة، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.